تفسير الآية 24 و25 من سورة النبأ، يقول تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، أي لا يجدون في جهنم أي شيء من هواء بارد يزيل عنهم حرها، ولا من شراب نافع يروي عطشهم، لكنهم يذوقون فيها الحميم أي الماء المغلي الذي بلغ أقصى درجات السخونة والغليان، والغساق وهو السائل الذي يتكون من القيح والصديد والدم وغيره الذي يسيل من أجسادهم المحترقة بالنار.